خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة أن تقدم لكم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 75 من شرح كتاب التوحيد، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زلنا مع الولاء والبراء وبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب. توقفنا في المرة السابقة عن حكم تعزية الكافر، هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر أو أن يعزي في ميت كافر؟ أولا، حكم تعزية الكافر اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال. القول الأول التحريم، وهو رواية عند إمام أحمد، وهو المذهب عند الحنابلة، وأدلتهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن بدء اليهود والنصارى بالسلام لما في ذلك إكراما لهم، وكذلك أيضا عندما تعزيهم قالوا هذا فيها أيضا إكرام لهم، فقالوا قياسا على النهي على بدئهم بالسلام، لأن في كل منهما تواد وإكرام لهم، وهم ليسوا محلا للتواد ولا للإكرام. وكذلك قالوا أيضا والذهاب لغير المسلم فيه إكرام له، وغير المسلم ليس محلا للإكرام. أو يستدل لهم أيضا بحديث النسائي عن علي أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهب فواره، فقال إنه قد مات مشركا، قال اذهب فواره، قال فوريته ورجعت إليه فقال لي اغتسل، عندما صح هذا الحديث. والحديث مختلف فيه اختلافا شديدا، لكن وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يعزي عليا رضي الله عنه وأرضاه، ولم يرد أن أحدا من الصحابة قد عز عليا رضي الله عنه وأرضاه في أبي طالب عندما مات. ومن المعلوم ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة أن أبا طالب قد مات مشركا، وهذه من حكمة الله الواسعة سبحانه جل في علاه، وتمام الحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه جل في علاه. القول الثاني وهو قول جماهير الحنفية، وقول أيضا لبعض المالكية، ورواية عند الشافعية، وهي رواية أيضا عند الحنابلة، قالوا يجوز تعزية الكافر، واستدلوا بأدلة. استدلوا بقول الحق تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وجه الدلالة هنا قالوا أن تعزية الكافر ليست من باب الإكرام والود، بل هي من باب البر والقسط، الإحسان معه، فتعزيته في مصابه من باب البر والإحسان معه، وليست من باب الود المنهي عنه أو الإكرام المنهي عنه. وسألوا أيضا قياسا أولويا، وقالوا كان هناك غلام يهودي يقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما مرض عاده رسول الله، يعني زاره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام قل لا إله إلا الله. فقال أبوه للغلام للولد: أطع أبا القاسم. فقال الفتى: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحمد لله الذي نجاه من النار بي. وجه القياس هنا قالوا أيهما أشد، أيهما أصعب، مصيبة المرض أم مصيبة الموت؟ إن كانت مصيبة المرض التي هي أخف مصيبة الموت، يجوز فيها المواساة ويجوز فيها الزيارة، فمن باب أولى مصيبة الموت التي هي أشد. وقد ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه أنه عاد جارا له يهودي، يعني زاره عندما كان مريضا، تكلمنا قبل ذلك عن حكم الزيارة، قلنا أنها تجوز بشروط وضوابط ذكرناها قبل ذلك، فليرجع عليها لمن أراد. القول الثالث هو قول رواية عن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، وهي التفصيل، حيث أنهم فصلوا وفرقوا فقالوا التعزية لا تصح، التعزية لا تجوز، لكن إن كان المعزى جار كافر فهنا تصح وتجوز. قلنا لهم لماذا فرقتم بين الجار وغير الجار؟ قالوا لأدلة التحريم، لأدلة التحريم، لكننا غلبنا جانب الجوار على جانب الكفر. قلنا لهم لما؟ قالوا لحق الجار في الإسلام، فمنها عمومات، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا عام، الجار الكافر والجار المؤمن، هكذا قالوا يعني. وعمومات يعني حق الجار في الإسلام. القول الرابع قالوا جواز التعزية ولكن مع الكراهة، يعني قالوا هذا يكره، وهذه رواية عند الحنابلة، وقد استدلوا بنفس أدلة الحرمة لكن حملوا الحرمة على الكراهة. اعلم رحمن الله وإياك لكي تستطيع الوصول إلى القول السديد والصواب والترجيح بين هذه الأقوال المعتبرة كلها إن شاء الله تبارك وتعالى، والتي ما قالوها عن هوى ولا عن شيء، ولكن عن اجتهاد نبع منهم صادق في معرفة الحق والصواب رضي الله عنهم جميعا. لكن اعلم أولا ما هي التعزية حتى تعرف التعزية ما هي، سبحان ربي العظيم. ثانيا نعرف بعض الأحكام المتعلقة بالتعزية، هنا تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن ترجح بين الأقوال بسهولة ويسر إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا اعلم رحمن الله وإياك أن المقصود بتعزية أحدهم هو أن يسلي أهل الميت، يعني يصبر أهل الميت ويحاول أن يحملهم على الصبر، أن يسلي أهل الميت ويحملهم على الصبر بأن يعدهم الأجر ويرغبهم في الرضا بالقضاء والقدر، وأن يدعو للميت المسلم. وكذلك المراد بالتعزية هنا هو أن أصبرك، هو أن أقويك، هو أن أساعدك على أن تصبر على مصابك، أن تصبر على مصابك، هذا معنى التعزية، هذا هو معنى التعزية. وإذا رجعت إلى لسان العرب إلى غير ذلك تجد أن كل المعاني تدور على ذلك، تجد أن كل المعاني تدور على ذلك. في معجم العين للخليلي، للخليل بن أحمد الفراهيدي، قال والعزاء هو الصبر نفسه عن كل ما فقدت ورزئت به، يعني ابتليت به. وفي لسان العرب عزة أو العزاء أي صبر عن كل ما فقدت، وقيل حسنه، وعزاه أي صبره، وعزاه أي صبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في الوجيز عزاه أي صبره. يبقى إذا قمت وعزيت أحد الكافرين أو أحد المسلمين فالمقصود بالعزاء أن أصبره على مصابه، بأن أتكلم معه بكلام يحمله ويسليه على هذا المصاب، على هذا المصاب. لكن أعود وأقول إن كان هذا هو العزاء، فاعلم أن الحزن على أعداء الله من الكافرين سواء كانوا حربيين أو أهل ذمة أو مستأمنين لا يجوز، لا يجوز. فقد قال الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في تفسير هذه الآية قال هي بقاع المؤمن التي كان يصلي فيها من الأرض تبكي عليه إذا مات، وبقاعه من السماء التي يرفع فيها عمره. لكن الكفار ليس لهم بقاع فلا تبكي عليهم. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنحوي، لكن فيه يزيد الرقاشي وهو ابن أبان الرقاشي وهو ضعيف. فقيل في تفسير هذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض أي فما بكت عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة، بل سروا بهلاكهم، سروا وفرحوا بهلاك هؤلاء الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت العرب تقول لموت السيد منهم بكت له السماء والأرض، أي عمت مصيبته الأشياء حتى بكته السماء والأرض والريح والبرق وبكته الليالي الشتية إلى غير ذلك. والمعنى الثالث أو كل هذه المعاني تحتملها الآية، أي أن السماء والأرض لم تبكي ولا تبكي على موت الكافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل بالعكس إن كل شيء في أرض الله تبارك وتعالى يستريح من الكافر. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر عليه بجنازة، فقال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. سبحان ربي العظيم، اسمع، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. سبحان ربي العظيم. والسؤال، هل المستراح منه يفرح بهلاكه أم يحزن عليه؟ الجواب قطعا يفرح بهلاكه، وإلا فقد قال رب العالمين فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن عليهم. سبحان ربي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. انظر، إغاظة الكفار جعله الله تبارك وتعالى عمل صالح وجعله من صفات المحسنين. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان ربي العظيم. فكيف يحزن على فراق من رتب الله تبارك وتعالى الأجر والعمل الصالح على إغاظته؟ كيف يحزن على فراق من جعل الله تبارك وتعالى من صفات المحسنين إغاظته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالكافر على اختلاف أنواعه، سواء كان محاربا أو معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، يحرم ولا يجوز الحزن عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خاصة وأن موت أحد من هؤلاء الأربعة فيه تقليل للكفر في أرض الله، وتقليل للذين يسبون الله، وتقليل لمن يشرك بالله، وتقليل للصادين عن دين الله تبارك وتعالى. فكيف يحزن على فراق هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة وقد سماهم الله تبارك وتعالى في كتابه أعداء له، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء، ولم يسم الشيطان عدوا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، ألا بعدا لعاد قوم هود. وقد دعا من قبل نوح فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لكن قد يعترض على كلامي هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حزن على عمه، وكذلك يعترض عليه بحزن نوح عليه السلام على ابنه. سبحان ربي العظيم. وكذلك حزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمه، وإلا فقد وقف على قبرها وبكى كما في مسلم. اعلم رحمني الله وإياك أن المشاعر القلبية من حب وخوف وحزن وفرح إلى غير هذه المعاني تنقسم إلى قسمين، مشاعر وأفعال جبلية ومشاعر وأفعال شرعية. مشاعر جبلية ومشاعر شرعية، ما الفارق بين هذين النوعين؟ ما الفارق بين هذين النوعين؟ وكيف يكون الرد على هذا الإيراد من حزن النبي على عمه إلى غير ذلك؟ وما هو الراجح من حكم تعزية الكافر؟ هذا ما سنتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.